لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب رمضان أقبل في يديك نمي والله يجزي صائما ويجير رمضان أقبل في يديك نمير والله يجزي صائما ويجير فالنور من شعبان قد عم الورى فالنور من شعبان قد عم الورى والله زان جمالكم وينير شعبان قد ولت ليالي فضله والباقيات من الورود عبير شعبان قد ولت ليالي فضله والباقيات فالفضل جاء وجاءنا التنوير، والله أعطى والله أعطى من كريم نواله. قد جمل الشهر العظيم سرورا، والله أعطى من كريم نواله. قد جمل الشهر العظيم سرور، شعبان سلم بالمكارم راية، شعبان سلم بالمكارم راية، فيها الهدى فيها الهدى وفي القلوب ضمير. رحماك ربي رحماك ربي رحماك ربي إنني ذقت المنى. أنت السميع إلهنا وبصير، رحمك ربي إنني ذقت المنى، رحماك ربي رحماك ربي إنني ذقت المنى. أنت السميع إلهنا وبصير. رمضان يا شهر المكارم جئتنا، والفضل جاء وجاءنا التيسير. رمضان يا شهر المكارم جئتنا، والفضل جاء والفضل جاء وجاءنا التيسير. رمضان يا خير الشهور، رمضان يا خير الشهور كرامة، رزق الإله إلى العباد كبير. رمضان رمضان يا شهر المكارم جئتنا والفضل جاء وجاءنا التيسير رمضان يا خير الشهور رزق الإله إلى العباد كبير سيدي يا رسول الله عين الحقيقة من عرب ومن عجم سواه في الخلق تمثيل وتخيين بدر حبيب شفيع صادق عالم سيف من الله للأعداء مسلول مبشر ونذير عامل حكم مطهر طاهر ما فيه تعليل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله تعالى ربا رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا ومنهاجا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون أذن فضيلة الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعد أن قدم مجموعة من الابتهالات الدينية